الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة والضمان. فما هي الحوالة؟ ما هي الحوالة؟ الحوالة نقل دين من ذمة إلى أخرى. الحوالة نقل دين من ذمة إلى أخرى. نرجو من الطلاب ضبط التعريف، لأن هذه الأبواب كل باب له تعريف في اللغة والاصطلاح. فالحوالة لغة من التحول، واصطلاحا هو نقل دين من ذمة إلى أخرى، من ذمة عمرو إلى ذمة بكر، والمحيل بكر، والمحال زيد، والمحال إليه المحيل هو عمرو، والمحيل هو عمرو، والمحال هو زيد، والمحال إليه هو بكر، والمحال به هو الحق الذي قلنا إنه 100,000. طيب، والحوالة تتعلق بها أحكام، ما هي؟ أن من أحيل على مليين الواجب عليه أن يحتل، يعني أن يتحول. وشروط الحوالة أن يتفق الدينان جنسا وقدرا، وأن يكون الأجل واحدا، وأن يقر إقرار المحيل بالذي عليه، وإقرار المحال عليه بالذي عليه. لابد من إقرار المدينين. المدين الأول هو عمرو، مدين لمن؟ لزيد. وكذلك المدين الثاني هو بكر، وهو مدين لمن؟ لعمر. لابد من إقرارهما جميعا، وإلا ما يتم التحول. طيب، لابد من أن يكون الأجل قد حل على من زيد على عمر، وأن يكون دين عمرو حل على من؟ على بكر. جملة هذه الشروط تصح بها الحوالة. طيب، بقي علينا الضمان. ما هو الضمان؟ ما يتكلم إلا بالإشارة. من الذي يريد أن يجيب؟ ضمان هذا لغة ولا الصلاح؟ أي إنسان يتكلم بدون أن يؤذن له لا عبرة بجواب. نعم، ها، ما هو الضمان؟ ضمان لغة الالتزام، اصطلاحا ها ضم ذمة إلى أخرى. لو تحدد هذا مصطلح، هل هو حد لغوي أو حد اصطلاح؟ نعم. والضمان ما الفرق بينه وبين الكفالة؟ الضمان يتعلق بالمال، والكفالة تتعلق بالأبدان. فالذي يضمن الأموال هو الذي يلتزم المال هو الضامن، والذي يلتزم إحضار البدن هو الكفيل. طيب، ما هو درجة حديث لا كفالة في حد؟ إسناده ضعيف. طيب، ما الذي يغني عنه؟ أو الذي إذا كان لا كفالة في حد ضعيف، فهو المعول على ماذا؟ على قصة علي مع الرجل الذي قتل رجلا في خربة. طيب، ده انت كله عارفينه. الشركة ما هي الشركة؟ من يعرف؟ اللي يرفع ايده، اللي يعرف يرفع ايده، اللي يعرف يرفع ايده. ايه الاشتراك لغة. طيب اصطلاحا هو الاشتراك اما في مال او عين او حق. تمام كده كويس. ما هي الوكالة لغة؟ تفويض. اصطلاحا، اصطلاح ما تكلمنا عنه، ان يفوض شخصا اخر في بيع او في شراء او في ذبح أضحية او يعني. بمعنى ان يقيم شخصا آخر مقامه فيما له فيه حق. هذه أعم من إيش؟ من أن نفصل. لما نقول أن يفوض شخصا في كذا وكذا وكذا وكذا، هذه المسائل لا تنتهي. فالوكالة تدخل إيش؟ في كل ما تجوز فيه النيابة. أما ما لا تجوز فيه النيابة فإنه لا يدخل الوكالة. أي حاجة ما تقبل النيابة. يمكن الصلاة تدخلها النيابة، إذن لا يحصل فيها توكيل. يعني ما ممكن توكل واحد تقول له صلي الظهر عني، أنا مشغول شوية، صلي عني. لا، لكن يجوز الصلاة عن الغير في صورة واحدة. ما هي؟ من يعرفها له جائز. تفضل. إذا حج أو اعتمر فإنه يصلي ركعتين خلف المقام عقب الطواف، وهاتان الركعتان هما في الحقيقة هو وكيل فيهما عن من استنابه على الحج والعمر. دي صورة خاصة بس، حاجة بسيطة. وإلا الصلاة لا تدخل النيابة إلا في الحج تبعا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الآن لو ما الحج أو العمرة ما كان يصلي شخص عن شخص. طيب، هل تجوز الوكالة في الطلاق؟ تنيب شخص يطلق عنك؟ طبعا تقول لا لأنه ما قريت كتب. ها؟ تجوز أصلكم. إذا ما تجوز، إذا كان لا تجوز غلط، إذا أنت جوز صح. واحد تقول له طلق علي امرأتي، ليش؟ لأنه أنت مصاب بشيء في خشمك أو كذا، وممنوع من الكلام، أو المهم في عملية في خشمك كذا. تديه الورد، يقرأ كذا أو رسالة بالتلفون، يقول لها أي الوكيل: أوكلني زوجك أن أطلق عليه، أنت طالق. فيصح الطلاق. لكن ما يقول لها ابتداء أنت طالق، لا، يقول أوكلني. لكن شيخ حسام تيمية قال ما شرط يخبرها أنه موكل منه، لأن رضاها ليس شرطا في طلاق زوجها. يعني لو زوجها طلق وبعدين قالت له لا أنا ما راضية، الطلاق يقع أيضا. فالعلم إنما يراد للرضا والامتناع. يعني أصلا العلم شرط ليش؟ لأنه يترتب عليه الرضا. فكل شيء لا يشترط فيه رضا الزوجة، كل شيء لا يشترط فيه رضا الشخص، فعلمه ليس شرطا. فيطلق ولو كانت المرأة غير موجودة، بس يخبرها بالطلاق لأجل أن تعتد عدة الطلاق. لكن طلاق لا يتوقف على الرضا. من لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه، لا يشترط علمه. من القواعد الفقهية الكبيرة كبرى هذا الدار. طيب اقرأ. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. الحديث ضعيف، معفو الشيخ الألباني في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع ذكر هذا الحديث. وعليه فلا نشتغل بتأويله ولا نتكلم على تأويله. بكيفكم، إذا حبتم أن نتكلم على معاني تكلمنا عليها، نتركه رأسا. عن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، برضو هذا ضعيف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر في رواية من المغانم. فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. دا العلماء سموه شركة الوجوه، شركة الوجوه. والشركات أنواع، شركات أنواع. الآن اكتبوا أنواع الشركة. أنواع الشركات: شركة الأموال، شركة الأملاك، شركة الوجوه، شركة المضاربة، شركة العنان، العنان، كم هذه؟ خمس شركات. شركة الأبدان، الناس بيراجعوا الشرح ولا أبدان ما بيعرف الزول إلا بالقراية، لكن بيلقاها في الشرح. عهد نبي لما قرأناه على المشايخ 18 سنة، آخر درس في البلوغ لما ختمناه كان سنة 1989. كم سنين؟ 22 سادس، بس نتذكره زي مبارح، لأنه طريقة المشايخ التكرار والسؤال والمحاسبة، لكن الزمن يختلف. ونحن كنا أصغر من هذا الأخ، لم تنبت علينا لحية، ممكن ذا يبقى واحد، كلكم له نبت له لحية. هذه الشركات، هذه الشركات كلها جائزة. شركة المضاربة أن يعطي أحدهم المال والآخر يعمل به والربح بينهما أو بحسب ما يتفقان، ممكن يكون مناصفة، ممكن يكون ثلث إلى ثلثين، ممكن يكون ثلاث أرباع إلى ربع، ممكن يكون ثلث إلى ثلثين، ممكن يكون مناصر. وشركة الأبدان يعني هذا يعمل وهذا يعمل. شركة الأبدان ما هي؟ أن يعملا جميعا في أعمال متقاربة ينبني بعضها على بعض. يستطيع واحد يدينا مثال من هذا التعريف؟ ظهر لك ما هي شركة الأبدان؟ عمل مشترك يقوم بعضه على بعض وإن كان كل عمل يختلف عن الآخر. ها، شغل البنيان، واحد بنا، واحد سباك، واحد ها نقاش، واحد كذا، عرفتم، كهربائي، يقولوا نعمل جميعا نقاول هذه العمارة، فما كان من الأجر فهو بيننا على التساوي. أو بحسب النسب، للبنا نصف الأجر ولنا البقية الأجور النصف الآخر متساوي. هنا الشريعة ما تدخلت في تحديد النسب، بحسب إيش؟ المهن، أو يشترطا الاستواء. قال شيخ الإسلام: فإن شرطا الاستواء فلا ضير، وإن كان كل بحسب مقامه في البناء. فالبنا ليس كالكهربائي، والكهربائي ليس كالسباك، وكل له يعني منزلة في البناء. يعني قد يشكل هذا الربع، وهذا يشكل الثلث، وهذا الثمن، وهذا يشكل النصف. إذن المشارطة على الاستواء، المشارطة على التسوية لا تفسد العقد. هذه مسألة مهمة غاية الأهمية، وإنتوا إذا عرفتوها تحكموا على عقود كثيرة تجري بين المسلمين بمقتضى الشرع. لو قالوا بشرط الاستواء، واحد يقول له لا باطلة. الشيخ يقول لك معقول يكون البنا زي شنو؟ زي النقاش؟ مستحيل، هذا إضرار بالبنا وكذا. ده بتكلم ساكن. قال الشيخ خليل: وصحت وإن بشرط الاستواء. دي العلماء شوف كلام مختصر، ما أنت عارف الاستواء شنو؟ ممكن استواء في الصف، استو، لا، وإن بشرط، يقول لك شرط شنو؟ ده كلام معلق ساكن، ده كلام مضموم، لكن بعد ما فكوا الغوص تاني لمه الزول اللي عنده علم، ما فكوا له كله، عرف داك والضمير يرجع ويروى بعد داك. قال: أنا داير أحفظه بكلام مختصر، ما ديت كلام كتير. وإن بشرط وصحة وإن بشرط الاستواء، ده فيه مخرج، ده يا دوب يسمع بالكلمة وصحة وإن بشرط الاستواء. صحة شنو يا ناس؟ كلام الغاز وغير مفهوم. لا داك فهم، لأنه داك درسه مفصلا ثم حفظه مجملا. عشان كده يا إخوان، من سام ما قرأ الفروع، والله كونه يفتي في المسائل، والآن بيفتي كتار. أقول لك مفتي في قناة النيل الأزرق، ومفتي في كذا، ومفتي في كذا، بس الحكاية الناس السؤال جايهم خفيف. يعني يا مولانا كنا نصلي بعدين وسلمت قبل ما انتهي، جيب ركعة وسلم وسجد سجدتين، يا وخفيفة. لكن خلي واحد يسأله مش في البيوع، يسأله قدام، يسأله في المعاملات الدقيقة وعقد الاستصناع. استصناع، استصناع ده شنو؟ أتكلم سعيد، وحقه ده ما يتكلم سعيد المسؤول ده، معلش. واحد قالوا له: الحنة دي كيف؟ قال: إذا كان خالتك زعلانة تزعل منك أمك وتقاطع الرحم، حني الأصبع الصغير ده. الأصبع الصغير ده جائز، لكن الكبار دي لا، اسمها فتوى على كيفك. طيب خلونا في البلوغ. ماذا قال؟ هذه شركة الأبدان، سواء كان بشرطي التفاضل أو بشرط التسوية، يعني التسوية فيما يأخذون من أجر. شركة الأموال أن يدفع هذا مالا وهذا يدفع مالا، فهذه لا بد فيها من خلط المالين وأن يكونا من جنس واحد، ما ينفع دولار بريال لأن كل واحد عنده سعر ويختلف الربح باختلاف قيمة هذه الأشياء، أن يتفقا إيش في لا أن يتفقا في الجنس، ما هم كلهم مال لكن كلهم يبقوا دولار أو الطرفين ريال أو الطرفين استرليني أو الطرفين روبية، المهم العملة واحدة، وأن يختلط المالان وأن يكون الربح بينهما بقدر الأنصبة. هنا اختلف إيش في شركة الأموال، شركة الأموال لابد إيش من أن يكون الربح بينهما بقدر الأنصبة. طيب إذا كانت الشراكة 3 مليار، واحد دفع 1 مليار والثاني 2 مليار، كم يكون الربح بينهما؟ ثلث إلى ثلثين، ما الطرب تقول كلامته، ثلث لأبو الواحد وثلثين لأبو الاثنين، بس كل دخل بمليار الربح بينهما مناصفة، واحد دخل بثلاثة أرباع واحد بربع والمبلغ 2 مليار، ها داك عنده كم؟ 3 أرباع ودا عنده الربع، فإذا كان الربح بقى مثلا 800، كم يأخذ صاحب الربع؟ 200، والباقي 800 ولا كم هي؟ 600، يشيل الطرف الآخر وهكذا. وأن يكون العمل بينهما بقدر الأنصبة، ده شرط كم؟ 3 و4، أن يكون المال جنسا واحد وأن يختلط المال والربح بينهما بقدر الأنصبة، 4 العمل بقدر الأنصبة، يعني إذا شكلوا إذا عينوا مدير ب4 مليار العمل يكون بينهما بحسب الأنصبة، نجعل النصاب تلت إلى تلتين دافعين 3 مليار، والموظف ده راتبه كم مثلا؟ 400، نقول 400، أها كم يدفع هذا وكم يدفع هذا؟ لا قول 300 الراتب، أبو التلت الدافع مليار يدفع 100 وداك يدفع كم؟ 200. واحد سمع الكلام ده أول ما سمعه قال إيه خرابة، نحن ندوه زي بعض، ما شريك بيناتنا، شراكة العمل بيناتنا، أنا قاعد أدوه 150 وده يدي 150، قلنا لهم غلط. قال العلماء فإن كان الربح بينهما والعمل على أحدهما بطلا. واحد قال له أنا بدفع، أنت قروشك بسيطة خذ راحتك أنا بدفع، لأنه صاحب الربح الكثير يدفع إيش؟ يدفع الأجرة. لا، الربح العمل بينهم بقدر الأنصف، فإن تساويا في العمل بطلا أو كان العمل من أحدهما. طيب إذا كان الواحد يعمل أحد الشريكين هو مدير الشركة، كم ندي من الراتب؟ نشوف، إياك وتجيب مباشرة. قال لك إن كان أحدهما عليه الإدارة، المفروض المدير يكون شنو؟ خارج الشريكين، يعني عشان كل واحد يدفع عليه بقدر نصيبه من الربح. واحد اشتغل براه، انت هنا ما تقول طوالي الآخر يلزمه كذا، قول المدير بتاع الشركة أبو اثنين ولا أبو واحد، نفترض ماذا؟ انتو اختار واحد منه، أبو واحد هو المدير، كم يعطيه الآخر؟ يدي كم؟ يدي 200. طيب المية الثالثة ده عليه هو، طبعا ما حيدفع لنفسه يعني. تسقط من إيش؟ من الراتب، لأنه أصيل في حقه ووكيل في حق غيره، فيأخذ مقابلة في الوكالة. يا جماعة هذا كلام ناس رابطين عمق تار مو عارفين. كلمك النصيحة، محاضرة دينية كبرى، واحد عارف كلام زي ده نادر، لأنه العلم ده ما بيجيك بالثقافة العامة. أديك فرصة أقرأ المعاملات سنتين ما بتطلع بالتفاصيل دي. إلا تقرأ وتبرك بس زي بروكو انت. أصل العلم ده كان ما زليت فيه ما بتعز فيه أبدا. فهنا وكيل على شنو؟ في غيره، وأصيل في حقه. وقال ادوني 300 معناه في شغلتي زاد ادوني 100، صح ولا لا؟ فاهمين ولا واضح؟ ما انت 100 المال ده كله 3 مليار، المليار دي حقتك ما بنديك فيها اي مقابل، انت مدير في حقك وحق غيرك. حق غيرك ده تاخذ حق الوكاله فيه، لان انت مدير والاداره دي شيء منفصل. تاخذ 200 وميتك الاصل المفروض ياخذها اي مدير، انت تسقط منك لانك اصيل في حقك بمقدار مليار، والنتيجه ايه؟ اطلعت من الربح مثلا 100. المهم العمل بينهما بقدر الانصاف، فان كان احدهما هو الذي يدير فيسقط من حقه في الاجر مقابل انه اصيل في حقه وكيل في حق غيره. طيب اذا الثاني هو الشغال كم يتقاضى من الأجر؟ 100 بس. والله واحد قال لي إن الشركة دي نعمل لإعادة نظر فيها، الآن في مدير وبياخد حقي وحقه، يعني يشيل حق ليه؟ أنا بديه قروش في حقه، يدير حقه ويتقاضى أجر، ويدير حقي ويتقاضى أجر. قلت له حق الإدارة كم؟ قال لنا إحنا بنديهم مثلا 900,000 دي راتب، وبعدين مدخلينه بنسبة. التسعمية دي هما دام دافع النص يدون نص بس، 450 انتلت يدو كم؟ يدو 600، والتلتمية دي حقة أصلا ما يدو عليها، وهكذا. والخسر بينهما يعني والخسارة، والخسارة بينهما بقدر الأنصاف. الشركة خسرت والخسارة بقت 900، من يتحمل 600؟ من كان سهمه ثلثان. من يتحمل الثلث من الخسارة؟ من كانت نصيبه الثلث. في عدل أكثر من كده؟ الربح بينهما على قدر الأنصاف، العمل بينهما على قدر الأنصبة، الخسارة بينهما على قدر الأنصبة. فإن اشترط أحدهما ألا خسر عليه قال أنا بر من الخسارة، بطلت المضاربة. فإن اشترطا أن يكون الربح بينهما وقد اختلفت أنصبتهما بأن كان واحد الثلث والآخر الثلثين بطلت. فإن كان العمل على أحدهما كان ثمن الأجرة التي يأخذها بقدر نصيب صاحبه، يعني عليه من الأجرة لهذا بقدر إيش؟ من المال العام يأخذ شنو؟ يأخذ الثلث، لأنه الثلثين هو أصيل وفي الثلث وكيل. فإن كان العكس يأخذ الثلثين لأنه في الثلث أصيل وفي الثلثين وكيل. لو لم يكن في هذا الدرس إلا هذه الفائدة لكفت. اقرأ. شركة الأملاك، أملاك بينات عمارة، يقتسم إيجارات بحسب إيش؟ الأنصبة، فهي قريبة من شركة الأموال. وفي الزراعة على الشيوع، يعني عنده زراعة لكن ما في ده عنده كده ولا كلنا اشترينا القطعة دي على الشيوع. فأثمرت هذه وهلكت هذه، التي أثمرت تكون بينهما مناصفة أو بحسب ما دخلا به من الربح، يعني المال مختلف يبقى بحسبه، لا العكس، المال متساوي الربح بينهما اللي هو قيمة شنو المحصولة. بعدين شركة الوجوه، دي أهم واحد. الوجوه يعني كل يشتري بوجه، دي يمشي مصنع الإسمنت يدوه 50 طن يشيله مجان، لا يشيله بمقابلة ويبيع ويربح ويجيب الرأسمال، ده اشترى بشنو بوجه، ما تبقى شركة أموال تبقى شركة وجوه. ليه؟ لأنه الاثنين مقاحطين ما عندهم، لكن ده عنده وش راجل عمدة يجي لي مصنع الأسمنت يقول لهم أنا شيخ الصعيد، لا بلا الشيخ صعيد أنا عمدة الصعيد، عشان ما دخل الشركة ولا صعيد، أنا عمدة بتاع الصعيد الحساني أنا عمدته، وانت عمدة منه؟ والله أنا عمدة الجعلين. يلا ده يشيل من مصنع الزيت وده يشيل من ايه مصنع الأسمنت. كل أخذ مالا كثيرا بوجهه، قالوا بيعي عمدة وجيب لينا، اللي قالوا 400 مليون ربح، وده قبض 400 مليون بربح، يجي تلموا يتقاسموا، ده يشيل 400 يشيل. وإذا كان نسبة بما بوجهيهما خلاص كل وجه إيش نصف ليه الناتج، إذا كلهم مالهم مليار يقاسموا 500 500. سموها شركة الوجوه لأنهما أخذا مالا واتجرا فيه بوجهيهما، يعني ليهم منزلة. يقول لك فلان ده أحسن من الشيخ زاد، فلان ده أحسن من الشيخ، مو كده يا زاد؟ وفي ناس يقول لك ده أحسن من الشيخ زاد، وفلان ده يقول لك شيك ضرفت من كثرة ما مضمون كأنك قابض شيك معك العمدة شال منك كم 60 طن، ده قروش لا ده وش زاد أحسن من الور. ممكن تاني واحد يشيل 60 طن بوشه ويقبل لسه على الوش ده وش عريض، وتاني واحد يشيل 40 بوش زاد، وكلهم بيجيبوا في نفس المواعيد الحددوا. دي اسمها شركة ايش الوجوه. شركة العنان، شركة العنان هي شركة المنافسة، ده يأخذ أرضا فيزدرعها لأنه الموسم الناجح في القضارف السمس، ودم يمشي هناك التراجمة ويزرع بصل متنافسين، وده واحد يقول له السنة دي أنا بحقق بصل نريح أريحك معاي ذا، وداك يقول له أنا بجيب لك سمسم بيريحنا كله. سمي شركة عنان لأن كل منهما آخذ بعنان فرسه يريد أن يسبق الآخر ويستثمر استثمارا وأشد من الآخر. هذه كلها شركات في الفقه الإسلامي جائزة ما فيها شيء. شركة دي مسكتنا نمشي منها. أثابكم الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي عنان دي ما سمعنا بيها ولا سمعنا وجوه، شي دي ما موجود جاهد. ما قرينا في كتاب ولا في الجريدة، جريدة ما حتقرأه كله، والكتب اللي تتكلم في المواضيع دي ما بتفهم. وصحت بك عناني، خليل يقول كده وصحت بك عناني، الكاف دي شنو بك عناني، أدخلت الكاف 3 على العنان بقت 4، أي كاف في خليل بدخل 3، ده مصطلح عند خليل. إذا قال بك كذا بك كذا كذي يبتلى على الشيء المذكور بقت كم أربعة قال له والله دشون أبين قدر زال والثلاثة لين فيهم وين والخليل رمز لهم قال بي وصحت بك عناني أي وصحت بمضاربة وبوجوه وبأملاك وبشنو دي الثلاثة وعناني وأسقط شركة الأملاك لأن المالكية لهم فيها توقف يعني. يدخلها الغرر ولذلك لا يجيزونه. أقرأ. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. إذا أتيت وكيلي بخيبر فيه جواز الوكالة قال فخذ منه 15 وسقا. جاء في رواية قال فإن قال ما أمارتك علمتك شنو أن النبي رسلك يمكن أنت دار تستعبط عليه. قال فضع يدك على ترقوتك عمل لك وحيفهمك طوالي أن الذي أرسلك هو رسول الله. دي في بعض الروايات. ايتي وكيلي بخيبر وكيل على بيت المال بيوزع الصدقات والهبات والعطايا. قل له اديني النبي قال لك اديني 15 وسق والوسق 60 صاعا والصاع 4 امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. كم يكون الصاع؟ كم يكون الوسق؟ 60 صاعا. 15 وسقا كم في 60 ولا كم الصاع والست الوسق 60 صاع. 15 وسق في 60 كم؟ 900 صاع. قال لي شيله فان طلب لك فان طلب اماره على صدقك فضع يدك على ترقوتك. فلما قال له مقالته وضع يده على ترقوته قبل أن يسأله. فقال قد علمت. أين بعيرك؟ بعيرك وين؟ وين الدفار بتاع طوالي؟ رفع عليه البضاعة. فانت الزول اذا قال لك لا انا ما الا تجيب لي ورقه وكذا ما تزعل. وفي زمن الرسول قالوا له علامتك شيء فان طلب منك اماره في الزمن الاول زمن الوحي ينزل انت قالوا لك جيب ورقه تزعل؟ تقول انا رجل امين ورجل استاذ في الجامعه انت تقول لي جيب ورقه؟ لا لا هذا من باب التوثق. والرجل وما طلب جيب له ورقة ماله أرجع تاني جيب له ورقة. أصلا المفروض تجي ورقتك معه. اقرأ. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. كل هذه الأحاديث تدل على جواز الوكالة. الأول منها جواز الوكالة في الشراء اشتري لي أضحية. وفي تصرف الوكيل بغير ما أذن له فيه إن كان هذا التصرف لمصلحة من أوكله. يعني قال لك بيع بمية ولقيت السوق 150 تبيع بكم؟ 150 هو وما قال لك ب150، قال لك ب100. لكن هل هذا التصرف فيه مصلحة للموكل؟ إذا بعت ب150 أحسن ولا تبيع ب100؟ 150 خلاص. قال لك بيع بأجل في حدود شهر شيك، لكن أكثر من شهر لا. فلقيت شيك ب5 يوم، ما تقول والله ما أدوني إذن، قال لي شهر بس. أوكلك على بيع أضحية، على بيع شاة، يجوز، فتلبطت في الطريق وكادت أن تهلك فذبحتها، هذا التصرف صحيح وإن لم يكن فيه إذن. ليه؟ لأنه فيه مصلحة، وإذا تركتها تموت كان ضرر. يقول لك وكت ما لقينا الغنماية نمرق من اللحمة كان تضبحها، تقول له ما أديتني إذن، ما يصل. وحديث أبي هريرة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه عمر، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فيه جواز الوكالة على قبض الصدقات، فيه جواز الوكالة في ذبح الأضحية والهدي. وفي قصة العسيف، العسيف قصة شنو؟ أجير، والأجراء دائما الناس يعملوا حسابهم منه أجير. بعض الناس بيعتبر الخدام ده، لا يقول لك ده خدام، خليه مع المرأة ويخلو ويكوي، يقول له في زول في البيت، يقول لك لا ما في زول، في المرأة ومعها الخدام. طيب الخدام ده ما رجل؟ رجل. يقول لك لا مو ما رجل عادي كده، يقول خدام. سبحان الله. فعدى هذا العسيف على امرأة من استأجره فزنى به. ما تقول لي خدام، خدام برضو عنده نفس، والشيطان عنده برضو شيطان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف وراد أن يحده حدا، فجاء أبوه وقال إن أفتدي بابني هذا، أسقط عنه الحد وأنا بديكم قروش كتار، والدعوة محتاج. ناس كتار بيقول لك الدعوة محتاج، في سبيل محتاجة يقع في المصائب والبلايا، محتاجة محتاجة أدوه. النبي قال لا، ورد إيش المال، وأمر إيش بجلده. واخذوا يا أنيس على امرأتي هذا، المرأة التي زني بها وكانت محصنة، قال فإن اعترفت فارجمها. وهذا دليل أن الاعتراف سيد الأدلة والبينات، وفيه وجوب الرجم على الزاني المحصن، وهو إجماع. اقرأ. أثابكم الله. قال رحمه الله: باب الإقرار. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. طيب، باب الإقرار. ما هو الإقرار؟ الإقرار هو الاعتراف. باب الإقرار يعني باب الاعتراف. وقد سبق حديثه الصحيح فإن اعترفت فارجمها. لكن الإقرار يعني الذي بوب عليه استدل عليه بحديث صححه ابن حبان، وابن حبان لا يعتمد على تصحيحه في حديث طويل. قل الحق ولو كان مرا، يعني ولو كان الحق مرا. وهذا الحديث يدل على جواز حذف اسم كان، لا جواز حذف اسم كان ولو كان مرا، لأنه وقع جوابا للو. دائما لو إذا وقعت كان بعدها فاسمها يحذف غالبا، التمس ولو خاتما. هنا حذفت كان يش واسمها ولو كان. التمس ولو خاتما التقدير ولو كان ما تلتمسه خاتما. هنا أبقى كان لكن حذف اسمها. قال ولو كان مرا أي ولو كان الحق مرا. طيب سواء كان الحق عليك أو لك. عليك كيف؟ تقر بأن فلان يطلبك دينا قيمته 100,000، هذا اعتراف ولا لا؟ لك أو عليك؟ عليك. طيب متى يكون الاعتراف لك؟ تقول نعم نعم أنا أطلبه كذا وكذا، هذا اعتراف لك أو عليك؟ لك. طيب والإقرار لا ليس هنالك ما يدفع به، يعني إذا اعترف الإنسان بالحق الذي عليه أو بجناية جناها على غيره فلا يقوم مقامه شيء، اللهم إلا إذا قرر وهو سكران أو مجنون. إيش الدليل على أنه إذا قرر وهو غائب العقل بسكر أو جنون أن إقراره ليس صوابا، يعني ليس معتبرا؟ ماعز لما أقر على نفسه بالزنا قال إني زنيت فطهرني، فالتفت عنه فقال إني زنيت يا رسول الله فطهرني، قال أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ لما قال لست بمجنون لكني مقر قال استنكهوه شم خشم، فإذا وجدوا فيه الرائحة لم يكن إقراره صحيح، برضو شموه لقوا ما في ريحة خمر فأمر به فرجم، فدل ذلك على أن الإقرار لا يعتبر إذا كان المقر مجنونا أو كان المقر سكرانا. طيب لكن الفقهاء إذا قالوا باب الإقرار هل يعنون الإقرار بحق عليك أو بحق لك؟ غالبا يعنون عليك، يعني باب الإقرار إذا قالوا باب الإقرار فلا يعنون الإقرار بحق لغيرك بحق لك على غيرك، إنما يعنون به الاعتراف بحق غيرك عليه سواء كان في جناية أو كان في حق يمكن إنكاره فاعترفت به، والاعتراف بالحق فضيلة، أو كان بجناية أو كان بحق من الحقوق، تقول والله أنا فعلا قلت له بسكنك في البيت شهر وبعد الشهر أسلمك البيت، فهنا هذا يسمى إيش؟ اعتراف، لأنه بابكم الله. باب العارية. عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد. أو هذا باب العارية، باب العارية هذا محله فيكون باب مبتدأ سواء الابتداء به إضافته وخبره محذوف تقديره باب العارية هذا محله، وهذا مبتدأ الثاني ومحله خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، فهي جملة صغرى في ضمنها كبرى. هذا بالنسبة إلى الاحتمال الثاني في إعراب باب العارية، أو يقال المحذوف هو المبتدا وباب خبره وباب مضاف والعارية مضاف إليه، باب العارية، هذا باب العارية. والعارية فيها لغتان، قال النووي العارية بالتشديد والعارية بالتخفيف، وهما لغتان صحيحتان فصيحتان، وهي مال يدفع للغير لينتفع به ثم يرده إليه. ودليله من القرآن، ها، دليل العارية من القرآن، اللي بيجيب دليل من القرآن لو جائز، ويمنعون المعون، هذا هذه الآية استدل بها الفقهاء على أن العارية دفعها مستحب، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من السنة هذا الحديث ومن القرآن ما ذكره الأخ من قوله تعالى ويمنعون الماعون، يعني يمنعون الماعون على وجه العارية، ويمنعون الماعون على وجه العارية، ما شايل إنه منهم طوال الماعون ده، لكن ينتفعون به ثم يردونه إلى صاحبه. وهي من المستحبات المرغب فيها، وهي من التعاون على البر والتقوى. اقرأ. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا فيه ضمان العارية، العارية مضمونة حتى يؤديها، فإن تلفت فهي مضمونة، فإن تلفت فهي مضمونة، إن تلفت فهي مضمونة. وسواء كان تلفها بغصب، يعني إذا أخذ مالا ثم غصبه أو جحده أو أتلفه فإنه يضمنه، وأنه يجب عليه ردها إلى صاحبها لأنها أمانة. طيب، لكن إذا تلفت في يديه بغير سبب، من لا من جهة التفريط ولا من جهة تلفت بغير تفريط ولا تعدي، فلا يضمنها، لأن المعير أو المستعير أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتلف، إلا بالتعدي والتفريط. واحد قال لنا التعدي شنو؟ فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز، يعني أداك مثلا جهاز مسجل تسمع فيه محاضرات ودروس، فأعطيته شخصا آخر فباعه في السوق، وجيت لصاحبه قلت له والله أنا أديت واحد عشان يسمع به جنبه، تضمن أو لا؟ تضمن، لأنك إيه؟ متعدي، لأنه إنما أعارك أنت، فأنت أعرته لآخر، هذا تعدي أو لا؟ تعدي. أو التفريط، تفريط يعني أداه شات يحلب لبنها ثم يردها إليه، عنده ضيفان نازلين معه وقال له شيل البقى، شيل بتاع الحلوب دي، غنمي الحلوب دي، خليها معاك لا من ضيوفك دي ليفوت، فلم يربطها وتركها بغير ربط فخرجت وسرق يضمنها أو لا؟ لأنه فرط في حفظها. الدجى دادة أمانة وديعة قفل في الخزنة. قالوا له ليه؟ قال أنا أي جدادة بدوني لا بتضيع، بيسرقوها وبتأكل الكديس. أنا حبيت أبالغ في حفظها وما في حفظ أقوى من الخزن. هذا تعدى فعليه ضمانها، لأنه هذا مكان لا تحفظ فيه إلا النقود، يعني وليس محل الدجاجة. قام أدو قروش وقالوا له أحفظها معك، فوضعها في الدولاب. الدولاب ليس محلا للحفظ، الملابس معلش، أما للنقود في الخزن. وقفل الدجاجة في الخزنة وخدت القروش في الدولة. عكس شنو؟ عكس القضية. إن كان الدولاب ذاته ليس محلا للدجاجة إلا دواليب خاصة بإيش؟ بالدجاجة. فقهاء هذيل رتبوا العلم، لكن وين نحن؟ طيب دي العارية، ها اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك. رواه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعارية. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، حديث أبي هريرة أدى الأمانة إلى من قد ائتمنك ولا تخم من خانك. هذا الحديث اشتمل على جملتين. الجملة الأولى أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا يدخل فيه العارية، وأن من استعار شيئا فهو أمانة عنده، عليه أن يحافظ عليها ويردها إذا طلبها صاحبه، يقوم بحفظها والانتفاع منها ويردها إلى صاحبها، لعموم قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا الذي دل عليه الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. لما ائتمنك كان الجزاء من جنس عمله، ماذا تصنع؟ تؤدي الأمانة له شكرا له على ما فعل، وأن الإحسان يجازى بالإحسان. ولا تخم من خانك، لما قال أدي الأمانة إلى من قد ائتمنك فإنما يخالف الأمانة هو خيانة، وهي الخديعة في مقام الائتمان. وفيه أن الخيانة لا تصح على وجه المقابلة، مع أنه المكر قال الله فيه ويمكرون ويمكر الله، وقال في الكيد ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال في المكر ويمكرون ويمكر الله. والمكر لما كان صفة نقص على سبيل الإطلاق، كان صفة نقص إذا لم يكن على وجه المقابلة، فإن الله سبحانه وتعالى يعني تصف به على وجه المقابلة، لأنه عزة وقوة ومنع، والله هو الغوي العزيز، لكن لما جاء في الخيانة لم يجعلها، لم يتصف بها حتى على وجه المقابل. قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانوا، حتى يبين أن الخيانة صفة نقص، سواء كانت من غير مقابلة أو كانت على وجهه. ولذلك قال: ولا تخن من خانك، كما أنه لا يجوز أن تكذب على من كذب عليك. واحد يقول لك قبل كده زول ده كذب عليه، أنا بكذب عليه برضه، ما أفضل مني، لا ما يجوز. ولا أن تزني بأهل من زنى بأهلك، هذه كلها لا تجوز فيها إيش؟ المقاصصة، لأنها حرام لحق الله، فلا تجوز على وجه إيش؟ المقابلة. طيب اقرأ. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه. واستدل العلماء بهذا الحديث على مسألة، والله من باب الفائدة أذكرها لكم، وإلا قد تكون غريبة عنكم، وهي مسألة ملقبة بمسألة الظفر. مسألة الظفر، ولنضرب على ذلك مثالا حتى تتضح. جارك ده داير منك، انت داير منه 10,000، ورجل شحيح ومعروف بالمطل ولا يعطي الناس حقوقهم بيسر وسهولة، فبيلعب بالعشرة دي كده مع ولده، جدة فيها وقعت على الحوش بتاعه، طق قبض: يا فلان. قال لك: هاي في قرش وقعت عليك، اديني ليها. قول: انا داير منك 10، وهذه نزلت في يدها، نزلت في يدي، وانا اطلبك 10 قبل شهر، وانت ممتنع من ادائها، والآن أظفرني الله بها. منهم من منعها بالحديث، قال: ولا تخن من خان، هو خانك بالمطل لا تخنه بهذه الصورة. فعلا هو ما داير يديك، لا داير يلعب مع الولد فيها، لكن لو علم أنها ستقع في فنائك ما لعب مع الطفل أبدا. فهنا هي مسألة الظفر، نعم، والنبي قال: ولا تخن من خان، فأخذها بهذه الصورة تعد من الخيانة، ولو كانت في مقابل خيانته لك بالمطل والتأخير. ومنهم من أجازه لحديث هند بنت عتبة، قال: خذي من ماله أنت وبنيك بالمعروف، يعني من غير علمي، ما حقك أي مصاريفك كم؟ مصاريفي 3,000، وبيديك كم؟ 2,000، ويقتر عليك ولا يزيد، أي ولا يزيد، وانت محتاج، أي لأنه حق البصل والزيت والعيش ما فيه، شيل 1,000 منه بالمعروف، إذا كان المصاريف 3 دي 2,000 أداك إليها، ودي 1,000 ما أداك إليها، شيليها بالراحة من رصة كبيرة لا يرى عليها أثر السفر، لا يرى عليها أثر السفر. والربطة عليها كده يقول لك: الربطة دي ما لك بيت خفيفة، لكن حق ولا ما حق؟ حق. شيخ ابن عثيمين قال: هذا الحديث لا يدخل فيه مسألة الظفر، لأن الخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان وليست في حق، وهذا إيش؟ في حق ظفرت به، وأنت إنما أخذته مقابل حق، وأخذك وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. في ضيف برضو نزلت عليه وزول بخيل إلى درجة عجيبة، جاء وقت الفطور ما فطرك، الغدا ما غداك، العشاء ما عشاك، واليوم الثاني لا فطور لا غدا لا عشاء، بتفطر من بيتك من السوق، تمشي تفطر وتجي وتتغدى وتجي، ويقول لك المروحة شغالة كويس، المروحة شغالة كويس، هيدوك الموية، هيدو الموية، الموية دي في اليومين دي الضرورية عشان المسالك البولية، أشرب منها كثير، وأنت ما لاقي فرق. في الأخير مصاريف الثلاثة أيام قل هي مقدار 1000 في اليوم، يعني على سبيل الكفاف، يعني لو شلتها تمر تقضي 3 أيام 3000، لقيت لك ربطة فيها 3000 طوال الشيلة عوضا عما فاتك من الضيافة الواجبة 3 أيام. هذا كلام الشيخ يعني كلام شرعي، وجائز أخذك مالا استحق شرعا ولو سرا بدون علم صاحبه كضيف فهو حق. والكاف زي ما عند خليل أدخل الثلاثة، عند الشيخ تدخل 3 مرة. الكاف أدخلت الزوجة، خذي من مالي أنت وبنيك بالمعروف، والضيف هو الثاني. ماذا بقي؟ ها؟ وزات الظفر، كلها ظفر. الثالث صاحب الدين ظفر بماله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب توسط، طبعا الشيخ بتعرفوه في العقيدة انت، هذا الشرك وهذا توحيد وكذا، الشيخ في الفقه لو قريت له تقول ما يعرف شيء غير الفقه، له حاشية مطولة على كتاب الإنصاف للمرداوي، قال وأظهر القولين في مسألة الظفر جوازه إن كان السبب الحق ظاهرا، ومنعه إن لم يكن ظاهرا لئلا ينسب إلى الخيانة. سبب الحق ظاهر كمسألة الزوجة ومسألة الضيف. والدين الذي شاع، قال كده بالضبط، والدين الذي شاع، أي زول في البلد عارف فلان ده داير 100,000 من فلان، يعني لو لقى في جيبه يتلموا في فندق وبعدين الغرفة واحدة، والزول ده يقول له والله الظروف صعبة قروش ما في، عزات السجاين بسلفية، فلقى ربطة في عشرات، هو داير منه 10 بس، ودي بتكفيه لي سفره والزيد على السفر، شال 10 كده وخد تاجه، وداك مجرد ما شاف نقصت 10 قال الزول ده سددين سددين، من بقت من 100 بقت 90، الزول ده شال حقه، فما قدر ايش يقاوم ولا قدر يتكلم لانه فضيح يبيع المماطل، والان استوفى الرجل حقه. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وتبعه شيخ الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، كلهم قالوا بجواز مسألة الظفر إن كان السبب الحق ظاهرا كمسألة الضيف والزوجة على زوجها والابن على أبيه، والناس اللي عندهم ارتباط شنو حسي مرة كان بفتفتش في جيب راجلة في زول بينسبه للخيانة يقول لك قاعد تشيل مصاريف. نعم، أنا ذكرت هذه المسألة لأن لها تعلق بالحديث. اقرأ. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا، قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل عارية مؤدات. رواه أحمد وأبو داود. متى تكون العارية مؤدات؟ إذا وجدت بعينها تؤدى كما هي. رجل أخذ شنطة عارية سافر بها وجاء راجع وما تغير من صفاتها شيء، يبذلها كما هي، يد الشنطة زي ما، وإذا تلفت فهي مضمونة. فإن قال قائل أليست العارية أليست العارية أمانة والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط؟ نقول فكان ماذا؟ يعني مضمونة بقيمتها أو بمثلها إذا كان لها مثل أو شبيه مقارب على أحد القولين في الضمان بالنسبة للمثل، هل المثل ما له شبيه مقارب أو المثل هو المكيل والموزون على قولين. والصحيح أن المثل هو ما كل ما له شبيه مقارب، حتى لو ما بقى شنطتك نفسها هي ذاتها تكون واحدة قريبة منه تدي عليه للمثل. وإذا ما في شنطة في البلد تدفع له شنو؟ قيمة الشنطة التي تكون على هذه الصفة. هذا معنى الحديث. اقرأ. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أقصد يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قوله أغصب يا محمد يعني أتأخذها مني غصبا أم عارية مضمونة؟ قال بل عارية مضمونة، يعني مضمونة إذا تلفت، مضمونة إذا تلفت. هذا فيه دليل على أن العارية قد يشترط ربها الضمان أو يشترط المستعير الضمان فيلزم الضمان ولو من غير تعد ولا تفريط. انتبهوا أخوان، الأصل إذا لم يشرط شيء فالعارية أمانة والأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ده الأصل. لكن إذا شرط أحدهما الضمان وقبل الطرف الآخر فإن الضمان يلزم. عرفتوا الفرق؟ واحد شلت منه الشنطة قال لك جيبها لي بعدين، شد حيلك واحفظه كويس وحافظ عليها، وبعدين تلفت، سوق حرق، واحد دور فيه حريقة وحرقه ومن الضمن اتحرقت الشنطة، فلا تمام مفرط. فهتو خدتها وين يعني؟ ما خدتها في السوق في دكان مقفول، لكن الدكان كله جبت فيه نار من جار، فهنا ليست ايش؟ مضمون. فرطت فيها، لا تدخل الدكان، خطيتها برا الدكان في الشارع، هنا انت مفرط صح؟ تضمنها له بقيمتها او بمثلها. طيب، لكن اشترط عليك ابتداء ان الشنطة دي ما بعيرك لها الا بشرط ضمانها اذا تلفت، تتلف بحريق، تنساها، المهم ما جبتها لي تضمنها شرطا. فهنا لا ينظر ليش؟ لتفريط أو تعد، يجب عليه الضمان. أو شرط المستعير على نفسي، أنا قال له شايفك كده ما مرتاح لموضوع الشنطة دي، ملاوس، أنا بريحك أقول لك مضمونة، إذا ما جبتها عليك بديك حق، مفرط ما مفرط، متعدي ما متعدي، أنا اشترطت على نفسي ضمانها، المسلمون على شروطي. العلم كده لابد من تفصيل فيه، كده كده كده ده الأصل. إذا شرط يجوز أن يكون الشرط خلاف الأصل ولا لا؟ تذكروا أنه مر علينا مسألة الثمرة، من باع الثمرة قبل أن تعبر فثمرتها لمن؟ للمشتري. إذا كان قبل التعبير فالثمرة لمن؟ للمشتري، إلا يشترط البائع هي للمشتري، إلا يشترط البائع. وإذا بعد التعبير فثمرتها للبائع إلا يشترط المشتري اللي هو المبتاع. فدائما الشرط يرد على شنو؟ على خلاف الأصل. لأنه الأصل إذا كان معك ما في داعي تشتريط ولا لا. واحد قال أنا ببيعك البيت ده، ببيعك البيت ده بكذا وكذا وكذا، فقال المشتري بشرط تسليم المفتاح. ده شرط ما عنده أي معنى، صبح حسن يكون مفتاح، لكن لو ما دار يسلمك هو اللي بيشترط، لأن الأصل إيش معك أنت يسلمك، ما يحتاج إلى شرط. ما يقول لك أنت ما قلت لي سلم المفتاح أنا حسلمك بعد الشهر، لا لا لا سلم، لأنه ده الأصل، وما كان ثابتا بالأصل لا يحتاج إلى شرط. لكن البائع يريد أن يسلم بعد شهر لأنه عنده إصلاحات في بيته الجديد، من الذي يشترط؟ ها؟ البائع، البائع هو الذي يشترط. قهوة ولا شاي؟ طيب كيف أنتوا كويسين؟ لهسي؟ ولا دخلكم ما دخلكم؟ لسه متعافين؟ طيب اقرأ. المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. الغصب أخذ الشيء ظلما، أخذ الشيء ظلما يسمى غصبا بفتح الغين وسكون الصاد، غصب على وزن عصب، غصب هو أخذ الشيء ظلما. وهو الاستيلاء على المال قهرا، وهو الاستيلاء على المال قهرا يقال له غصب، وهو محرم. قال ابن تيمية: والدليل على تحريمه النصوص والوعيد في من ظلم، كل آية وحديث يحرم الظلم فهو يدخل فيه الغصب دخولا أوليا. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. كثير من الناس الليلة يستولي على أرض ليست له، إما بمقدار مثلا 100 متر أو بمقدار 20 متر أو بمقدار 50 متر أو أقل أو أكثر، ولو كان المقدار شبرا من الأرض فإنه يطوق به يوم القيامة في عنقه، ويجعل له قلادة في عنقه، مش قلادة من حديد، قلادة من سبع أراضين. يعني الشبر ده بيقطعوه، الأرض الأولى والأرض الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ويجعلوه في عنقه. هسه لو ربطوا لك قشة هنا جسمك ده كل مرة تعمل زي الجمل الرابطين انه بيحبل تار تتفكر، فكيف اذا كانت هذا الشبر من سبع اراضين والعياذ بالله. يقول شيخنا: وفيه ان الجزاء من جنس العمل، لما اقتطع شبرا من الارض ظلما فان جزاء ذلك هو ان يطوق بهذا القدر الذي ظلمه من حق اخيه، والجزاء من جنس العمل. لما اقتطع شبرا من الأرض طوق بالأرض التي اقتطعها ظلما وصارت له كالقلادة في عنقه، نسأل الله العافية. فيه تحريم الغصب لكونه ظلما، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. اقرأ. أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. نعم. أرسلت بعض أمهات المؤمنين طعاما أو قصعة فيها طعام لعائشة رضي الله عنها أو للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وغارت عائشة من هذا الفعل. والنساء في الغيرة يعني شأنهن عظيم، ولذلك هذه الغيرة التي كتبها الله على النساء أمر جبلي لا يتعلق بدين المرأة. هسي مرات لما تكون في تصرفات نابعة من الغيرة، كثير من الناس يقول لك دي ما مرة ملتزمة، زاد مرة دينها ضعيف. لا لا لا لا لا، هذا لا علاقة له بدينها. فإن أمهات المؤمنين اللائي هن في الرتبة العليا من الدين وقع منهن أشياء عجيبة. تحزبنا على عائشة وخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها وقالوا له إن الناس يتحرون يوم عائشة بالهدايا، فينبغي أن تخطب الناس خطبة ضرورية. ماذا يقول للناس؟ يقول للناس من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله فليهديها إليه في أي بيت بيوت نسائه، ولا يتحرى عائشة. معقول النبي يقف في المنبر يقول يا جماعة الدار يجيب له هدية؟ العمدة ما بسوي كذا، عمدة ساد يقول لك أقول للناس الدار يجيب ليه هدية؟ عيب. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا محال. لكن لصغر عقولهن توقعنا أن الرسول يستجيب لهن، قالوا عادي يمشي وبيحترمنا كده ويخطب خطبة ويكلم الناس وقول وزعوا الهدايا على بيوت النساء. فقال بعض الصحابة عجبا لأمهاتنا، شوف الزوج العالي لأمهاتنا، فإن جبريل يتحرى عائشة، فعلام نلام على ذلك. هو جبريل براه بيتحرى عائشة، لا يأتي الوحي إلا في ثوب عائشة. معقول جبريل مرسل من منه من رب العالمين؟ يقول دقيق اليوم عائشة، إذا كان الله يرسله في يوم عائشة تعظيما لشأنها فعلام يلام الناس على ذلك. إذا كان نحن ودينا الهدية يوم عائشة وجبريل يأتي في ثوب عائشة، فألا يكون في ذلك حجة؟ لكن النسوان ما خايب، ما جاي بدخل، جاي جبريل، والغيرة إيش غطت على عقولهن. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الناس، بدوا بإمنه بأم سلمة. قالت فكلمته فلم يرد علي، فجاءوها من الأسبوع القادم، فقالوا كلمتيه؟ قال كلمته فلم يرد علي. قالوا كلميه، بالعكس انت وضعك كويس، وما رد عليه. غرروا بها، قالوا لا كونه ما رد عليك ده ايه ده احترام فائق الدرجة، يعني حياء منك ما رد عليك، فانت هل بتجيب المسألة وتقدري يستجيب لك ما دام ما كلمك؟ فإنه لإدلاله بك. قالت تغررون به، قالتهم انتم ما ناصحين، انتم دار تورطوني. معقول ما رد علي مبسوط مني؟ قال لا مبسوط مني، بس الأسبوع الجاي حيكون الموضوع. قال فكلمته فقال لي يا أم سلمة، يا أم سلمة لا تؤذوني في عائشة، الشغل ده كله أذية لمنه؟ لعائشة. وأذية عائشة أذية لي، لا تؤذوني في عائشة. فربط بين أذيتي وأذية عائشة. شوف المرأة عاقلة كيف قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول. ما دام جابت أذى ليك أنت، نطرف منا. دائما العاقل ما يفشي الأسرار يا جماعة. الشيخ اداك كده، ما تقول الشيخ ده الليلة شد عليه وتكلم معاي. زيدنا في بيت، لأنك بمنزلة الابن والشيخ بمنزلة الأب. وقليل من الناس يقول لك: أبوي والله ما عنده حق يتكلم معي كلامه مش شديد وما أعرف إيه وكذا وكذا، ده ما يعرف قدر الأب يعني. فطوالي الموضوع، فقالوا: ماذا قال لك يا أيتها المخزومية؟ أنت مخزومية من أفخم قبائل قريش، فأكيد قال لك حاجة مع يعني محترمة. قالت: قلت له فكره ما قلت. بس لأنه لو قالت قال لي لا تؤذوني في عائشة، تولع الشغلة من جديد، لأنه ده كلام ما يقال للضر. هي نفسها ضر الكلام ده، تحملته ومصته جوا وأخرجت عطرا وكلاما جميلا. والزول يسمع الكلام الصعب يغمط جوه ويطلع كلام جميل وحلو. أقول لك والله يعني نحن استفدنا فائدة عظيمة، ونحن اليومين دي في عطاء وفي خير وفي كده. ده كله جوه، وطلع كلام. فقال: كره ما قلت؟ قال: تركناك وشانك. قالت: أنا الموضوع ده طلعت منه كله، تاني لا ترسلوني ولا أفاوض عنكم ولا شيء. عاقلة خرجت. وفي عبارتها دقة عجيبة، قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ما قالت بصيغة الجمع نتوب من أذاك يا رسول الله، لأنه دي لسه على اجتماعاتهم شغال. ما دام الاجتماعات شغالة ما في داعي نتوب وتوبنا إلى الله ونستغفر الله مع بعض. ده يمكن ما داري استغفرك، ده يمكن داري يمشي لسه. تقول نتوب إلى الله؟ لا، تقول توبت إلى الله. عبر عن نفسك. المهم، فعائشة قالت: من من هذا اللكل ده من وين؟ قالوا: من زينب، وقيل من صفية. فقالت: أهدته لمن؟ لرسول الله. في بيتي أنا. في بيتك أنت. خبطت الصحن وكسرت الصحفة وضاع الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمسك بإناء آخر من إناء عائشة وجعل فيه طعاما من طعام عائشة وأرسل به الجارية. قال الجارية: خارج أمشي. فكتمت الجارية. هذه القصة كلها قدام، ما قالت حصل وحصل، لأنها في بيت رسول الله، والستر على رسول الله ستر على أهله، والستر على أهله ستر عليه. قالت لها في شنو؟ قالت لها: أرسلني رسول الله بهذا الطعام وبهذا الإناء. فظنت أن عائشة بدالتها الهدية بالهدية. قالت عائشة: صح، ارتاح. والكلام الحصل ده كله ما نقلته ليه؟ لأن النقل يفسد. وديك طوالي قالت: والله إن طعام عائشة لشهي. سلام، دي أكلة طعمة ويدها طعم، وهي لم تعلم أنها ضمن لها الطعام والإناء. إناء تكسر والطعام ما أكل، والإناء تكسر وهذا ضمان له. لكن لماذا أدخله المؤلف في كتاب الغصب؟ لأنها لما تعدت عليه وكسرته وأتلف الطعام كان ذلك إيش؟ في حكم الغصب لذلك الطعام ولذلك الإناء. ولذلك النبي رد لها حقها وأخرج عائشة من إيش؟ من دائرة الغصب، لأنها إنما أعمتها الغيرة وليست تريد الإساءة والظلم. والزول دائما يا إخوان كده في حال الاعتدال له وضعية، وفي حال الغضب له وضعية، فيطفأ حر هذا ببرد هذا. لما تأكل لحمة شوف لك بطيخ وكله عشان بطنك ما تغلط عليه، نطفي حر هذا بإيش؟ ببرد هذا. فإذا أبوك شد عليك دايل لك خيرك، وعنده حسنات كثيرة لا تقدر أن تحصيها، فأطفي حر هذا بإيش؟ ببرد هذا وببرد إحساني إليه، وبهذه الأمور الدنيا تبقى حلو. يلا. أثابكم الله. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخلا، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنة عين صحابيه. نعم. اقرأ الحديث الأخير حتى نكمل باب الغصب. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. نعم. الغصب يدخل فيه من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فهذا له حالتان: إما أن يمتنع صاحب الأرض من أن يكون هذا الفعل منه سائغا عنده، يعني لا يرضى بهذا التصرف ويعتبر ذلك ظلما وغصبا لأرضه، فليس للزارع من زرعه شيء، فإما أن يقلعه يقلع زراعته دي ويترك الأرض، وإما أن يستبقيه وله نفقته، يقولوا تيرابك كم، حق العمال كم، كذا كذا كله كلفك كم، 200,000 ل200,000 يترك الزرعة لصاحب الأرض. وجاء الحديث الذي بعده أنه ليس له من الزرع شيء لا الزرع ولا نفقة الزرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لعرق ظالم حق، يعني كل فعل وقع على وجه التعدي فإنه ليس للمتعدي شيء، لا نفقة زرعه ولا ثمرة زرعه ولا زرعه، وليس له قلعه لأنه عرق ظالم، وليس لعرق ظالم حق. وهذا القول هو الصواب، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، شيخنا الشيخ بن عثيمين، شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وجماعة من المتأخرين. مثال ذلك إنسان في أرض سكنية وعندك ورقة ومشى بنى فيها غرفة، هنا يقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، فلا يعطى هذه الأشياء التي بناها ولا يعطى نفقته وليس له شيء، لأن تصرفه هذا تصرف غصب ووقع على وجه الظلم، كالذي عدا على امرأة أمة فأولدها بالزنا ولدا، فالولد لمن؟ ليش؟ للسيد الأمة، وده ما عنده إيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر معناه رجع بغير الشيء، شايف؟ فما الذي فرق؟ يقول ابن تيمية: الباب واحد، من عدا على أمة فأولدها ولدا بالزنا، فأجمع العلماء على أن الولد لمن؟ لصاحب الأمة، يبيعه في السوق كما يبيع متاعه، وله أن يسترقه كأمه، والزاني ليس له شيء. فيقول: من زرع في أرض بغير إذن صاحبها هو كمن عدا على امرأة أمة فأولدها ولدا فالولد للسيد. وبرضو إيش؟ الزراعة لصاحب الأرض، والبنى لصاحب الأرض، ولا يغرم شيئا ولا يحفر يشيل البنى حقه، لكن القانون يقول لك يشيل حقه ويتخارج. عشوائي ده عشوائي، هذا إلى السلطان، إن أبقاه بشيء فله، وإن أزاله فله، فالحاكم هو الذي يملك الأرض نيابة، لأنه عندنا الأرض يا أخوان إما موات وإما ها إما إيش ها لا إما أن تكون أرض موات وإما أن تكون أرض مملوكة. المواد هي التي ليس فيها زرع ولا إحياء، يعني ما فيها إحياء، لا محفورة فيها بير ولا فيها شدر زارعينه ولا في ذول، هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، هكذا عرفها الفقهاء. المواد هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، ما خصصوها لجهة، وملك معصوم. فهذه المواد إذا أحياها ملكها، وهذا الإنسان ما أحياها، العشوائي ما أحياها، لا حفر فيها بير ولا سور بسور، شواش ويتقش كده وكده وضل تحيته وكده، وقال دي أرضي، لا يملكها بذلك حتى يحييها. متى يحييها؟ إذا زرع فيها شجرة وحوطها وجعل فيها بئرا ملكها. يجي السلطان يدفع غرامة، وكل أن كان على هذه الصفة يديه غرامة ويطالب ببعض الأمور، فواتير الموية والموية وإلى آخره، بحسب ما يرى من المصلحة. لكن الأصل في العشوائي أنه لا يتملك به، وأمره يرجع إلى السلطان. ودائما مشايخنا لما يقولوا الأمر يرجع إلى السلطان، خلاص ما فيه سؤالته، الإمام هو النائب عن المسلمين، يتصرف تصرفا منوطا بالمصلحة العامة والخاصة. نعم. في ناس عشوائي بعدين بيملكون السلطان، وفي ناس بيعوضون في حتة تانية، يقول لهم دي أرض بتاع بترول ودي أرض بتاع تدريب عسكري ويحوطوها، أو يقول لهم دي أرض بتاع ذهب أسكنوا الغاد غادي ودي دان نقل فيها الذهب كده. نعم. عشان كده من قواعد الفقه الكبيرة تصرف الإمام منوط بالمصلحة،

الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. نعم، الشفعة بضم الشين وإسكان الفاء شفعة، وغلط من حركه شفعة، فتحريك لحن، والفصيح فيها إسكان الفاء مع ضم الشين شفعة. طيب، الشفعة لغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، يقال كان واحدا فشفعته، أرسلت رجلا إلى البريد فشفعته بآخر، إيش المعنى؟ جعلت الواحد اثنين، شفع الشيء إذا جعل الواحد اثنين، ومنه أطلق على الركعتين الشفع، ومنه الشفاعة وهي التوسط للغير بجلب الخير أو دفع الضير، لأنه يضيف نفسه إلى من شفع له حتى كأنهما واحد. والشفعة في الاصطلاح هي استحقاق الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه، استحقاق الشريك أخذ حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس الثمن قصرا وجبرا. نعيد مرة أخرى، يستحقاق أخذ الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس الثمن الأول قصرا وجبرا. نعيدها مرة ثالثة، يستحقاق أخذ الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بنفس الثمن الأول قصرا وجبرا. الآن بهذا التعريف تصورتم الشفعة. إذا ما هي الشفعة؟ الشفعة أن يكون في أرض، تكون في أرض فيها شريكان، أرض مثلا فيها خمسة فدان، يملكها رجلان كلاهما شريك في هذه الأرض، الحصة بينهما اثنين فدان ونص واثنين فدان ونص، وهذا الملك الثابت لهما على الشيوع، كل واحد في كل متر يملك نصف المتر، نصف المتر، وهذا يملك نصف المتر. فباع أحد الشريكين حصته لشريك ثالث، قال أنا محتاج وعندي ضرورة دار فيك نصيبي من الشركة، فكلم واحد في الحلة وقال له يا أخي أنا عندي 2.5 فدان في هذه الأرض، وكن شريك لشريكي هذا وأنا أبيعك إياه بكذا وكذا، فاتفقا وقبض الثمن. ما هو الواجب عليه قبل البيع؟ أن يستشير شريك، يقول له أصلا أنا داير أبيع، والبيع ما بيفرق معاي، معاك أنت ولا مع غيرك، وإنت أولى، فبدل أنا أبيع لزول غريب خير تتكامل عليك كله. وقد يتأذى الشريك بالشريك الجديد، معروفة ذاك رجل متدين وده متدين وكانوا ماشيين حالهم وبيجوا بأولادهم فيها وديل في ناحية وديل في ناحية وبتمسوا فيها ويرجعوا، وجاء شريك جديد لا يرضى دينه ولا أخلاقه فحصل بذلك حرج على الشريك. الواجب عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة ويطالب برد هذه الحصة إليه ممن انتقلت إليه، هذا الحق جاءت به الشفعة، فلو أن يشفع في هذا النصيب. فيقول للزول ده، يقول له أنا شريك الرجل اللي اشتريت منه، والآن بقى عليك نصيبه، وحقه أنا كان أولى بالنصيب ده. الآن أنا عندي حق في أن أرد النصيب ده بنفس الثمن اللي اشتريت به، مش بثمن جديد، لا بنفس الثمن. فإذا رفع المسألة للمحكمة قضت المحكمة برد يعني سهم هذا الرجل إلى شريكه الأول، القاضي يحكم بالشفعة ما دام أنه لم يقسم ولا زالت الشركة مشاعة، طوال يرجع بنفس الثمن. هذا الذي قضى به هذا الحديث. لماذا أثبت الشرع هذا الحق للشريك؟ لرفع الضرر، ومن القواعد الفقهية الضرر يزال. لكن في كل شيء لم يقسم يا جماعة، في كل شيء لم يقسم. أما إذا حصل القسمة وأفرزوا القسمة، وده بيجي بيبابه، وده بيحمامه، وده شارع بيجاي، وده فاتح على شارع وفصله، وكل واحد أخذ حقه، بعد ده بيجوا جيران والجار لا شفعة له. فإن قال قائل الحديث الذي بعده يقول الجار أحق بشفعة جاره، فهل هذا يدل على ثبوت الشفعة للجار؟ لا يدل على ثبوت الشفعة للجار. طيب ما المراد بالجار هنا؟ إما أن نقول الحديث ضعيف أو صحيح، وإذا قلنا إنه صحيح فلا بد أن نحمله على معنى لا يناقض الحديث الآخر. نقول الجار المراد به هنا يعني خصوص الشريك المقاسم، وليس الجار المعروف. عندنا جار ملاصق، وعندنا جار شريك. مرات يكون فيها بيت مشتركين في حاجات كثيرة، الحمام مشترك والدبلوسي مشترك، ما شفتوا بيه زي ده مشترك، والسلم للسطوع واحد، والبير واحد، والعداد واحد، ده طوالي تثبت فيه الشفعة. ليه؟ لأنه وإن كان جارا إلا أنه شريك في كثير من مرافق البيت. فالمراد بالحديث الجار أحق بشفعة جاره هو الشريك المقاسم، وإطلاق الجار على الشريك يعني معروف في كلام العرب. عمر رضي الله عنه قال لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع وجها منك وأحب إلى رسول الله منك، فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك. شو الإنصاف ده كده؟ هسوي ده يتكلم مع بنته كده؟ قال لا، أولا أعرف قدرك أنت، فإن عائشة أوضع منك، لأنه رآها في الجاهلية قبل فرض الحجاب. قال لا، أبتجي جنبها زاد، توقفوكم مع بعض فرق ظاهر. وبعدين هي أحب إلى رسول الله منك، وده متفق عليه. وإن أباها أحب إلى رسول الله من أبي، ده منتهى العدل. قال أصل حبها ده جاي من حبها، حب النبي لأبيك لأبيها، فإن أباها أحب إلى رسول الله من أبيك، وهي أحب إليه منك أنت، فالحكاية جاية مع بعض. قال: فلا يغرنك إذا غاضبته أن تغاضبيه، وإن ساررته أن تسريه، فكوني معها في إسراره ولا تكوني معها في إغضابه. لما تغضب هي يكون معها الأمور ما بالحل، أنت دي فرصة ليك باسطيه وسارريه، وهي أيام ثم يعود الأمر إليها. عشان كده خليك لبقة وما تقعد تزعلي، وإذا علت تعمل زعلان كده تفوت على نفسك خير كده، خليك عادية. لما يتواضبه أنت طويل تعالي اليوم أمل الفراق شوي، لأن الفراق ده بينسده تاني برجع. قالت فما أوصاني أبي بمثل ذلك، يعني قالت أنا استفدت فائدة عظيمة. فطوالي رجعت إليه وساررته وباسطته، فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام أين كنت؟ قال قد زارني أبي. النبي عارف، قال دي أتار عمر، يعني عمر ده الحتة اللي بيجاب نجضة يزبطك ده كلام فعلا هي التزمت به رضي الله عنه. طيب دي الشفعة عرفتوها يا إخوان، تاني قابلتكم في كتب الفقه تعرفوها كويس، هي حق أثبته الشرع للشريك فيما إذا تعدى الشريك وباع حصته أن يأتي الشريك المتضرر فيرد تلك ذلك السهم والحصة لنفسه بنفس الثمن، ولا كلام لمن للذي انتقلت إليه، بل ترد إليه قصرا وجبرا عن طريق القاضي، مش يشيل عصاية وشاكله، لا يرفع الأمر المحكمة والمحكمة تقضي بالشفعة له. ما وجهه، يعني ما وجه إيراد كتاب الشفعة أو باب الشفعة في كتاب البيع؟ نسأل وجه إدخال باب الشفعة في البيع. منفعة الإيجار ما فيها منفعة، أيوة تفضل. ها لما فيها من البيع، بدل أبطلت وفيها بيع. فالشفعة هي بيع قد وقع جاء الشرع برده، وأن يعاوض الشفيع يعني نصيبه الذي راح عليه ببيع الطرف الآخر له لشخص أجنبي، يرده فيدفع فيه الثمن، ففيها المعاوضة، ولذلك دخلت في أبواب البيع. أيوة أبو عمر يقول طيب إذا كان دايما نتكلم عن حكمة أخرى، لماذا أتت بعد الغصب؟ هل في سر في إدخالها بعد الغصب فيها حكمة، ولا جات كده ساكت عفوا؟ أي لأنه كون يبيع نصيبه إلى آخر ولم يشاور فيه النصيب، لم يشاور فيه الشريك، هذا نوع من التعدى والظلم، فكان الشرع يعني قد رد الظلم ورفع الضرر عمن دخل إليه بهذا الحق. حصل ظلم، كيف؟ انت داير مال، اي خلاص الجاري شريكك هذا يبذله لك، فلماذا تتعدى على حقه وتبيع الحصة لشخص آخر وهو الشريك وهو أولى الناس بها؟ حس الناس الجار بيعيبه، إذا باع بدون ما يستشير جيرانه بيعيبه، مع أنه ما عندهم حق في الشفعة، فكيف بالشريك والحق مشاع؟ يعني الزول الشال ده ما شال حاجة مفروزة، شال حاجة شنو؟ مشاع. ممكن يقول لك أنا داير الجهة الشمالية دي، تقول له لا الشمالية دي نحن شركة فيها، وذاك ممشيك مرة تقعد فيها أنت مرة يقعد فيها هو، والنسيم جاي بالشمال وانت مره تقعد فيها مره هو يقعد فيها. جاء قدا بيقرونه قال لك لا انا اصلا مشتريها عشان اكون في الناحيه الشماليه واولادي ديل ما بيحبوا الحر والجنوبيه دي فيها مباني وفيها كده يعني مباني ورع فتحجب عنا الهواء والنسيم كده. فتبقى في مشكله معه ترفع الضرر ترجع القطعه بس تدفع فيها نفس القيمه وداك يتخارج وتبقى كلها شنو ملك ليك انت.